فك أسر الأقصى، اللهم فك أسر الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أين أمة المليار وهي ترى وتسمع أن المصحف يمزق ويداس بالأقدام ويحرق، وتتخذ منه مناديل لليهود الفسق؟ والعالم العربي أين أمة الإسلام مشغول بمحطات التلفزة يتابع أحداث الرياضة في أولمبيات سيدني ومتابعة الأغاني والأفلام والمباريات؟ ها هم أبناء جعفر وخالد والقعقاع بن عمرو لا يخافون الموت، يبذلون أنفسهم في كل ساعة في سبيل الله، وهم يهتفون ويرددون في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء. وترجف في مدافعها القرود نواجه حلم إسرائيل نفنا، ليرجع مجد أمتنا التنيد نواجه كل جيش الغرب حتى وإن باقت بمجلسه العهود، نواجه كل جيش الغرب حتى وإن برقت بمجلسه العهود، تعد لقتلنا خلف الزوايا وإسرائيل. ملء حناياهم شوق دائم لله، ما أعظم شوقهم للشهادة والجنة. لله دركم يا شباب فلسطين، الأم الحنون متى علمتم بأن الأم لابنتها تكيد، أنا يا أيها الأحباب جسم على أشلائه فضح اليوم. أمتي يا أهل النخوة من قومي من يمن العرب إلى الشام، أمتي يا أهل صلاة وخشوع، يا أهل لباس الإحرام، أمتي أسلام أن تسرق أرضي؟ يا شباب أمتي، المنية ولا الدنية، واستقبال الموت خير من استدباره. الخطب داج وجراح الأقصى غائرة، ولكن يا أبطال فلسطين، يا ليوث المسلمين، يا حماة القدس، صبرا في مجال الموت صبرا، فإن الله وعدكم النصر ووعدتموه الصبر، فأنجزوا وعدكم ينجز وعده لكم. عجبا ليهود الأنذال ينادون بالسلام ويتسلحون بالترسانة النووية والجرثومية، عجبا ينادون بالسلام ومعاول الهدم تحيط بالمسجد الأقصى من كل مكان باسم شق الطرق والأنفاق والحفريات. إلى القابضين على الجمر الواثقين بنصر الله الأكيد، وإن تخلى عنكم الجميع فقولوا معنا الله العليم السميع، وإن هدد اليهود الأنذال بأسلحة الدمار فرددوا معنا الواحد الجبار. أبي أبلغ ثرى الأقصى سلامي، وقل ما مات لو قتل الشهيد. رواسٍ للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم عندما ينطق الحجر لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، والحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إليه المشتكى وهو وحده صاحب الأمر وإليه المنتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله على العرش استوى يسمع ويرى، وأشهد أن محمدًا نبي الإسلام وسيد الأنام، عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات ويهز الفؤاد خطب جديد، لا بل هو جرح قديم متجدد، جرح المسلمين النازف، جرحنا الذي استمرأناه وعرفناه، الجرح الذي هو أكبر من أعمارنا، جرحنا النازف الأقصى الجريح الذي تلفت لمكة لوعة أختاه تنهش أضلع الغربان، أختاه أين المسلمون وحشدهم؟ أين الملايين الغثاء أهانوا؟ أختاه، وانقطعت حبال ندائه وغرورقت من دمعه الأجفان. عباد الله، هل حقا سنتحدث عن قضية فلسطين، القضية المعضلة التي يضرب بها المثل لليأس والقنوط؟ وإن تحدثنا فما عسانا نقول فيها؟ لقد كنت أقول لنفسي: ماذا ستنفع خطبتي وكلماتي، وما قيمة أناتي وآهاتي؟ هكذا كنت أحدث نفسي، لكن نفسا بين جنبي أبية فيها حمية تصرخ بي: لا، بعد لم تمت القضية، تحدث، أنثر الكلمات لعلها أن تلقى نفسا فتية. لا تيأس، ألا ترى الأحجار في الأكف الطرية؟ لا تيأس، فغدا ستحمل المدية، وبعده ستحمل قنبلة نووية. اليوم صغار وغدا شباب، وبعده رجال الواسطية. لا، لا تسكت، تكلم، قل، هات ألفاظ الندية، هاتها، فهي خير هدية في زمن الضعف والسلبية. تذكرت حينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. إنها بشائر من لا ينطق عن الهوى، إنها بشائر عقيدة السماء. الله أكبر عندما ينطق الحجر ويتكلم الشجر كلاما لا شك فيه. وها نحن نرى علاماتها في فلسطين، فهناك، ها هو الحجر له أثر يوم تفجرت غضبة الإيمان في قلوب الكبار والصغار، بل حتى العجائز وذوات الأخدار. لغة الحجارة عندما تتكلم فالأذن تصغي والمخاطب يفهم. جمعت لغات العالمين بأسرها في حرف صوان يخضبه الدم. أنشودة العصر الحديث يصوغها طفل الحجارة عندما يتألم. الحق حصحص، فاسمعوا لغة الحصى، فهي المعبر والخطيب الملهم. فلماذا اليأس؟ لماذا اليأس؟ فالخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، فلن يطول الزمان حتى يدخل المسلمون الأقصى يطهرونه من دنس يهود بمشيئة الله تعالى. لكن المؤلم عباد الله، المؤلم في القضية غفلتنا وحالنا وضعفنا. فالكثير منا لاهٍ في دنياه، سادرٌ في هواه، لا يعلم ماذا يجري الآن في فلسطين، لا يعلم عن مجازر الأبرياء وأنهار الدماء والتي تسيل هناك على أرض الإسراء. قمعٌ ووحشية، قمعٌ ووحشيةٌ يهودية، هجومٌ بالصواريخ والطائرات المروحية على شعبٍ فقيرٍ أعزل. لك الله يا شعب فلسطين، لك الله يا شعب فلسطين، صراخٌ وعويلٌ وأنين، وقتلٌ وتشريدٌ للمدنيين. هتك عرضٍ ونهب أرضٍ وهدم بيوت، وأنفسٌ تُقتل وتموت، وآلاف المعتقلين بالسجون، وجرحى ومصابون، وآخرون مشوهون ومعاقون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا بني أمتي، يا بني أمتي، جراح اليتامى قتلت في فمي نشيد الصفاء. لا تلوموا قصائدي حين تبكي، فهي مقطوعة من الأحشاء. يا بني أمتي، بكاء حروفي لو فطنتم إليه أسمى بكائي. كل هذه الأحداث والعالم العربي مشغول بمحطات التلفزة يتابع أحداث الرياضة في أولمبيات سيدني، ومن ثم في بطولات آسيا، ومتابعة الأغاني والأفلام والمباريات، وملاحقة سهرات الفنانين والفنانات، حتى إذا جاء موعد البث الإخباري فتعال وانظر لصور المطاردات وإطلاق الرصاص والرفس بالأقدام والضرب بالعصي والهراوات للشباب والأطفال والنساء، ثم يختم الخبر بحصيلة القتلى والجرحى في ذلك اليوم، ثم يواصل المشاهد العزيز سمره وأنسه بمشاهدة البرامج الترفيهية وكأن أمراً لم يكن، وكأن هذه الأحداث لا تعنيه. سبحان الله، سبحان الله، لقد تبلد الإحساس وقست القلوب لدى الكثير من الناس، وإلا بأي قلب نعيش؟ وكيف نهنأ بأكل وشرب ونحن نشاهد كل يوم، كل يوم على أرض فلسطين مشاهد مرعبة من الدماء والأشلاء والتشريد والتقتيل، مشاهد يستحيل أن تمحوها الأيام، يتعرض لها إخوة لنا مسلمون محاصرون يقصفون يقتلون، والمسلمون ينظرون ينددون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، إنهم ليسوا كغيرهم، فهم جيران لنا من بني جنسنا، يتحدثون بلساننا، يعيشون في قلب عالمنا، ثم لا تدمع لهم أعيننا ولا تحترق من أجلهم قلوبنا، حتى الدعاء ربما لا نرفع به أيدينا. عجبا لقلوبنا، كيف ننام ملأ جفوننا ونحن نرى صور الأمهات الثكالى وهن ينتحبن بجوار جثث أبنائهن وأزواجهن، نساء ضعيفات عجائز كبيرات يرمقن الجنائز بعين الأسى والحسرة، وقلوب تمزقها الحرقة واللوعة، ضراء وبأساء، وأيتام بلا آباء، وآباء بلا أبناء، وآلام وأشلاء، وجروح ودماء. ومع ذلك، ومع ذلك قلوبنا خواء، وآذاننا صماء، وأبصارنا عمياء، فرحماك رب الأرض والسماء. كلكم رأى تلك الصورة التي نقلتها وسائل الإعلام، صورة مؤلمة مبكية جلجلت بها الألسن، دمعت لها الأعين، صورة الطفل محمد أو رامي أو علاء أو سامي، مهما كانت الأسامي فكلهم بنو الإسلام، وكلهم يحترق لهم قلبي ويعاني وتتفجر آهاتي وآلامي. سبحان الله، طفل في الاثنتي عشر من عمره يحاول الاختباء خلف والده، يصرخ فزعا خائفا من رصاص جنود يهود، وقد قبع خلف كتلة إسمنتية، ووالده يحاول حماية فلذة كبده وثمرة فؤاده بجسده، ولسان حاله: يا رامي اجلس يا ولدي وتجنب قصفهم الدامي، يا رامي اجلس من خلفي وتترس منهم بعظامي، اجلس يا ولدي من خلفي لا تنهض فالموت أمامي، طلقات رصاص يا ويحي إلصق في ظهري يا رامي، طلقات رصاص يا ويحي أدخل في جسمي يا رامي، ولكن رصاص إخوان القردة والخنازير لن ترحم الصغير، فاخترقت خمس رصاصات جسده النحيل، وفجرت رصاصة عظم جمجمته، فإذا الطفل رامي يخر جثة هامدة في أحضان أبيه. واستمر جنود يهود بإطلاق الرصاص رغم توسلات الأب وصراخه: طلقات رصاص ما بالي، لا أسمع صوتك يا رامي، يا فرحة عمري يا ولدي، يا سر صفائي يا رامي، ما بال يديك قد ارتختا، ما بالك تجمد يا رامي، قل لي يا ولدي حدثني، بالغ في شتمي وخصامي، لكن يا ولدي لا تسكت، لا تقتل زهرة أحلامي، أنفاسك يا رامي سكنت سكنت أنفاسك يا رامي، هل مات حبيبي؟ هل طويت صفحته قبل الإتمام؟ نعم أيها الأب، مات رامي. فسقط الأب المسكين مثخنا بالجراح، جراح جسدية خطيرة وجراح نفسية أليمة. سقط وسط نافورة الدم وهو يردد: الولد مات، الولد مات. فيحمل للمستشفى وهو يئن ويصرخ: يا أهل النخوة من قومي، من يمن العرب إلى الشام، يا أهل صلاة وخشوع، يا أهل لباس الإحرام، يا كل أب يرحم ابنا، يا كل رجال الإسلام، يا أهل النخوة في الدنيا، أولستم أنصار سلام؟ أسلام أن تسرق أرضي، أن يقتل في حضني رامي؟ لن أنسى نظرته العطشة، لن أنسى مبسمه الدامي، لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي. حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي، لكن نداءات اصطدمت بجمود قلوب الأصنام. وماذا ستجدي النداءات بقلوب يهود؟ ماذا ستجدي النداءات بقلوب يهود؟ قلوب أقسى من الحجر تطرب بالأنين وتلتذ بأنهار الدم التي تسيل وتعشق الصراخ والعويل. ما ترامي أو محمد وشل أبوه وخلفه 11 طفلا. أما أم رامي المكلومة فصورتها تهز المشاعر وهي تحتضن ما تبقى من أطفالها وتبكي وبيدها ملابس رامي مضرجة بالدماء وبها ثقوب الرصاصات الخمس وتردد بصوت متهدج: هل قتلوا رامي؟ ما قتلوا، فحبيبي مصدر إلهامي، سأجهز إخوته حتى يتألق فجر الإسلام. أحسن الله عزاءك أيتها الأم الشجاعة، بل يا كل أم في فلسطين. يا عباد الله، هذه قصة مأساوية أراد الله أن تلتقطها عدسة المصور فتحركت لها القلوب ودمعت لها العيون. لكن أليس لنا أن نتساءل عن عشرات ومئات الأطفال الذين قتلوا ولم تلتقطهم عدسات المصورين، ولا يعلم بحالهم وحال أمهاتهم إلا رب العالمين؟ فلك الله يا شعب فلسطين، أي قلب لا يتفطر وهو يرى أطفالا صغار يحملون هموم الكبار ويواجهون الغاشم الغدار، يطاردون في الليل والنهار، ونحن نخشى على أطفالنا حينما تلمس كفاه الحجر أو نرى في كفه الناعم خدشا أو أثر. فكيف بطفل يرميه الجبان برصاص ودخان لم يذق منذ رأى دنياه طعما للحنان؟ أي قلب لا يرحم مشلولا يهجم عليه ويركل بالأقدام ويسجن ويعذب وينتف شعر لحيته ويضرب على أماكن حساسة من جسده لكنه ثابت يردد: هذا جسد المشلول فافعلوا ما شئتم، سيأتي اليوم الذي نذبحكم فيه، فهذا وعد من الله لنا. الله أكبر، قعيد وفقير ولا أثر للخوف أو لليأس في قلبه. أي نفس لا تغار ولا تثار وهي تقرأ خبر استشهاد شاب تعرض للتعذيب الجسدي بتكسير جمجمته وعظام يديه وحرق أجزاء كبيرة من وجهه وجسمه؟ بأي قلب ترى صورة ذلك الجندي اليهودي الجبان وهو يدوس بقدمه رقبة شاب فلسطيني مسلم وقد تجمع عليه عشرات الجنود كل قد أخذ بجزء من جسده؟ لله ما أعظم شوقهم للشهادة والجنة. لله دركم يا شباب فلسطين، يا أبطال الإسلام. سبحان الله، فتية يواجهون بالحجر أعتى آلات الحرب، لا يخافون الموت، يبذلون أنفسهم في كل ساعة في سبيل الله وهم يهتفون ويرددون: في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء. لقد أكد فتيان فلسطين للعالم كله من خلال معارك الرشاش والحجر الجبن والهلع في قلوب يهود، فأين أمة المليار؟ أفلا يقظة للهمم الرقد وهي ترى وتسمع أن المصحف يمزق ويداس بالأقدام ويحرق وتتخذ منه مناديل لليهود الفسق؟ أين أمة الإسلام؟ ألا نهضة للأمام وهي ترى وتسمع الاستهزاء بالإسلام والسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا نبكي وبيوت الله في فلسطين تحول كل يوم إلى مراقص وخمارات وبارات وحانات وملاذ للمومسات ومتعاطي المخدرات وحظائر واسطبلات وكنائس ومعابد كمسجد السكك في يافا ومسجد المالحة ومسجد عين الزيتون ومسجد البرج بعكا وغيرها كثير؟ أي نفس تنسى حريق المسجد الأقصى ومذابح المساجد وقتل الركع السجود؟ فلن ولم ننسى مجزرة مسجد دهمش يوم جمع اليهود أكثر من 250 من أبناء مدينة اللد ثم قاموا بقتلهم رميا بالرصاص، وما زالت آثار الدماء هناك شاهدة إلى اليوم. لم ننسى مجزرة رمضان في الإبراهيمي والناس سجود في صلاة الفجر فتحولهم رشاشات الغدر الإسرائيلي إلى بركة دماء. لم ولن ننسى مجازر الصبرة وشاتيلا ودير ياسين وقانا. إلى متى تلك المجازر يا بني قومي؟ أما اهتزت لكم أعراق؟ أوليس من قتلوا ومن صلبوا لنا أهلا؟ فأين البر والإشفاق؟ إن لم يكن دين فكل فضيلة هدر، وليس لكافر ميثاق. وضيعة الإسلام في أوطانه ضاقت به وبأهله الآفاق، في كل ناحية أنين ثواكل وأرامل تغلي بها الأعماق. أرثي لأوطاني ومن باتوا على غفلاتهم والغافلون أفاق، فمتى سينقشع الظلام ويرتقي علم الجهاد الظافر الخفاق؟ معاشر المسلمين، من للقدس الحزينة؟ من للأقصى ثاني مسجد بني لعبادة الله في الأرض بعد المسجد الحرام؟ من للأقصى المجروح وهو قبلة المسلمين الأولى؟ من للأقصى وإليه كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ومنه كان العروج بالرسول إلى السماوات العلى لله جل وعلا؟ من للأقصى وفيه أما الرسول الأنبياء في الصلاة ليلة الإسراء؟ من للأقصى وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها؟ من للأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة؟ كل هذه المكانة العظيمة والفضائل الكبيرة، فأين المسلمون؟ كيف لا يهتم المسلمون بالأقصى وهم يعلمون يقينا جدية اليهود في بناء الهيكل المزعوم؟ يقول ابن غوريون أحد ساستهم: لا قيمة لإسرائيل إلا بالقدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. إذن بزعمهم لا بد من هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم، فاليهود في العالم وليس في إسرائيل فقط يسابقون عقارب الساعة الآن لهدم المسجد الأقصى والاحتفال بتأسيس مملكة إسرائيل الأولى. فعلى المسلمين أن يعوا أن هدم المسجد الأقصى صار عند يهود العالم ومن شايعهم من النصارى فريضة الوقت ومسؤولية الجيل. ففي الشهر التاسع من العام 98 بعد 900 والألف انعقد في القدس المؤتمر السنوي السابع لرابطة إعادة بناء الهيكل، وتقدر الأوساط الإسرائيلية عدد من حضر المؤتمر 7000 يهودي. وقد قال فيه زعيم منظمة قائم وحي اليهودية: هلموا إلى جبل الهيكل، قاتلوا من أجله، ليس في القاعات ولا بالأقوال سيحرر الهيكل، نحن الآن مدعوون للتضحية بأنفسنا وأرواحنا. إلى أن قال: سنرفع راية إسرائيل فوق أرض الحرم، لا صخرة ولا قبة ولا مساجد، بل راية إسرائيل، فهذا واجب مفروض على جيلنا، إلى آخر كلامه. ومما يدعم مصداقية هدم المسجد شق الأنفاق والحفريات المستمرة تحته، والتي تهدف إلى تفريغ الأرض تحت المسجدين لتركهما قائمين على فراغ ليكونا عرضة للانهيار السريع بفعل أي عمل تخريبي أو حتى اهتزازات أرضية طبيعية أو صناعية، أو بأي سيناريو يخدع فيه العالم الإسلامي. فمتى نتنبه للخطر؟ متى يشعر كل مسلم ومسلمة أن قضية فلسطين هي قضيته، وأنه لا بد أن يصرف لها من همه وفكره وماله ووقته ودعائه ودمعه؟ ولله در تلك الفتاة التي كتبت تقول: أنا فتاة أبعث برسالة هذه أعزيك بها ونفسي والمسلمين على ما يحصل في الأقصى الشريف الآن، وأعزي الرجال الذين خامر اليأس قلوبهم فاستكانوا ووهنوا. أين أنتم من صلاح الدين الذي بكى وأقسم لله ألا يطأ امرأة ولا يضحك حتى يعود القدس للمسلمين؟ فهل فيكم من صلاح؟ أيها الرجال، هيا انفضوا غبار الذل عنكم وتوجهوا لعودة الأقصى. فيا له من دين لو أن له رجال! كم كنت أتمنى أن أكون رجلا حتى أبذل نفسي فداء في سبيل الله في الدفاع عن الأقصى. آه، فكم أجد في قلبي حرقة في جلوسي وعدم استطاعتي فعل أي شيء لإخوان المسلمين والمسلمات هناك، إلى آخر رسالتها. فاتقوا الله رحمكم الله، وتناصروا بدين الله، وخذوا بعزائم الأمور، واعتصموا بأخوة الإسلام. فالولاء لله ولرسوله ولدينه. أمة الإسلام حتى هذه اللحظات ويهود بصلفها وغرورها وتكبرها تمطر سماء أرض فلسطين بالصواريخ، فماذا فعلنا؟ متى نعلم أن بني صهيون عدو لا يقر له قرار إلا بتفريق الدول الإسلامية وبث الخلافات ورسم الاغتيالات والمؤامرات؟ متى نتنبه أن دولة بني صهيون سوسة تنخر في المجتمعات العربية تارة، تارة بنشر المخدرات أو بتهريب المومسات، وتارة بتدمير الأخلاق عبر القنوات ليغرق الشباب والفتيات في الشهوات؟ تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق، كأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في صلف تسوق، وأمتنا تنام على سرير تهدهدها المفاتن والفسوق. كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس ولا تفيق. أقول لأمتي والليل داج بكفك لو تأملت الشروق، أي والله بكفك لو تأملت الشروق. فيا أمة الإسلام، متى تشرق حقا فيك معاني الإسلام؟ يا فتاة الإسلام، أين همك من هم فتاة حيفا ويافا والخليل؟ يا شباب الإسلام، شتان بين الإقلاع والمقلاع، شتان بين البطال والأبطال. هيا صرخوا في وجوه يهود، لسنا مغفلين ولا غافلين، بل حتى لسان الغافلين والغافلات من المسلمين والمسلمات يقول: مهما أغرقتمونا بالقنوات، ومهما خدرتمونا بالمخدرات، وفتنتمونا بالمومسات، لا يمكن أن نتنازل عن دين رب الأرض والسماوات. فلا تغركم غفلتنا، فلم تزل في النفوس جذور عقيدتنا. فانتماؤنا للإسلام مهما ضعفنا وغفلنا، ومهما أخطأنا وعصينا، ومهما استكنا وسكتنا، فإن للإيمان فورة وللغضب ثورة، إنه دين الفطرة. مهما بلغ الران حبنا لديننا والغيرة على مقدساتنا، مهما كان الظلام، إنه الإسلام يصنع المعجزات ويحطم الصخور الراسيات. عجباً عجباً ليهود الأنذال ينادون بالسلام ويتسلحون بالترسانة النووية والجرثومية، ينادون بالسلام وآلاف المعتقلين بالسجون يعذبون أبشع أنواع التعذيب والإهانات، ينادون بالسلام وهم يهدمون كل يوم من البيوت العشرات ويبنون المستوطنات، ينادون بالسلام ومعاول الهدم تحيط بالمسجد الأقصى من كل مكان باسم شق الطرق والأنفاق والحفريات. أي سلام لا يكون الحديث فيه إلا عن التفوق العسكري لطرف على حساب آخر؟ أي سلام يلتزم فيه القائم على رعاية السلام بتفوق طرف على آخر؟ أي سلام وهو يهدم البيوت ويشرد من الديار ويحاصر الشعوب ويعتقل المئات ويجعل رد الظلم من طرف إرهابا ومن طرف آخر حقا مشروعا؟ أي سلام عندما يغضب العالم حين تطلق رصاصة أو تلقى قذيفة على محتل، ويتداعى العالم بصغاره وكباره إلى مؤتمر عالمي للتنسيق من أجل صنع السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف؟ أما مجازر المسلمين فتجري على سمع العالم وبصره، ولا أحد من ذوي القرار يدين ولا يدعو لمؤتمر يزجرها. فبأي ميزان أجيز اغتصاب الأرض من أهلها؟ وبأي قانون استبيحت دماء إخواننا في فلسطين؟ وبأي دستور يمنع أهل الحق من مقاومة الاحتلال ثم ينادى بمكافحة الإرهاب؟ فأين منظمات الكفر عنهم؟ وأين عقودهم؟ أين البنود؟ سلوهم من سقى الإرهاب فينا. ألا إن اليهود له وقود. إن سياسات الحرمان والتجريد والعزل والخنق والقهر والاستذلال هي التي تغذي التطرف وحب الانتقام وسلوك مسالك الإرهاب. فأين مجلس الأمن وهيئة الأمم من أنهار الدم التي تسيل في الشيشان وفلسطين وفي كشمير والفلبين؟ ماذا يقول الضمير العالمي؟ وأين هي المقاطعات الاقتصادية على كل من ظلم وامتنع من تطبيق القرارات؟ أين هي عن إسرائيل؟ بل أين راعية السلام؟ فلم نسمع حتى الآن منها ولو مجرد إدانة لإسرائيل لهذه المجازر. لقد افتضحت فبان عوارها وعورتها. أيها العقلاء، إنما يجري في الساحة اليوم لم يدع لأصحاب النوايا الحسنة مقالا. فلسان حال المظلوم يقول: المنية ولا الدنية، واستقبال الموت خير من استدباره. ولقد قال قومنا نعم للسلام ولم يقولوا نعم للاستسلام والتنكيل والمهانة والانتقام. وإذا استرخص العدو الدماء والمقدسات فهي عند أهلها غالية نفيسة، تقدم الروح من أجلها رخيصة. لقد فهمنا الدرس الغربي جيدا. خلاصته: مفاوضات يائسة تمتد عشرات السنين تخدر من خلالها العواطف والمشاعر، محاولات ماكرة لسلب الروح الجهادية من الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية، وتمكين اليهود من الأرض والمقدسات ترعاه هيئات ومنظمات أممية عالمية. فمتى نفهم أن حقيقة السلام يراد بها الإسلام؟ فمن لم يفهم الدرس فليفهمه الآن. حقيقة أخبرنا بها القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فليس أمامنا إذن إلا التمسك بحقنا والمضي في جهادهم بالنفس والمال لمقاومة الاحتلال واجتثاث جذوره من الأرض المباركة. فيا أبطال فلسطين، يا ليوث المسلمين، يا حماة القدس، صبرا في مجال الموت صبرا، فإن الله وعدكم النصر ووعدتموه الصبر، فأنجزوا وعدكم ينجز وعده لكم. إن هذه الأنات من صدوركم هي زادكم وسلاحكم، إن هذه القطرات من الدماء ستكون شهبا نارية حمراء تهوي فوق رؤوس الأعداء. يا أطفال الحجارة، يا نساء حيفا ويافا والخليل، يا شباب القدس، إن الأسود تغير حين تثار، فاجعلوا غيرتكم من أجل الله وثورتكم لإعلاء لا إله إلا الله، وبعدها لا يضركم كيف متم، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. وإن تخلى عنكم الجميع فقولوا: معنا الله العليم السميع. وإن هدد اليهود الأنذال بأسلحة الدمار فرددوا: معنا الواحد الجبار. يا شعب فلسطين، بل يا كل المسلمين، ستنصرون بالرعب والتكبير، لكن لا تكن غضبتكم وصيحتكم فقط حمية ولا قومية، بل اجعلوها لله وحده خالصة نقية. وهنا، هنا فقط ستنتصر القضية. عباد الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يخبرنا القرآن. واليوم خير شاهد. فماذا فعل أسود الشيشان بجحافل الروس؟ ومن هم اليهود مقابل الروس؟ فاليهود أهل جبن وخور، وما تغني الأسلحة النووية والمدرعات القوية إذا كانت القلوب ضعيفة والعزائم منهارة. وقد قال الله عنهم وهو خالقهم والعليم بهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وقال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإنما عجزت الشعوب العربية عن هزيمة اليهود لأنها رفعت رايتها باسم العصبية القومية، لا لتكون كلمة الله هي العليا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهل نجح اليهود أن يبعدوا الإسلام عن معركتهم مع العرب؟ هل نجح اليهود أن يبعدوا المسلمين عن دينهم؟ فهم يعرفون تماماً أن دين الإسلام هو مصدر عزة هذه الأمة وقوتها الحقيقية، ويعلمون أن الموت في سبيل الله حياة تتمناها النفوس وتبذل في طلبها المهج، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالحل إذن بذروة سنام الإسلام بالجهاد في سبيل الله. لقد أوضحت الانتفاضة كما أوضحت الشيشان أن الجهاد هو السبيل الأقوم والطريق الأمثل لأخذ الحق والاعتراف به، وأيقن المسلمون أن راية الدين إذا ارتفعت تصاغرت أمامها كل راية. فحق على أهل الإسلام أن تربيهم التجارب والوقائع وتسقلهم الابتلاءات والمحن، ومن الابتلاء ما جلب عزا وذكرا وكتب أجرا وحفظ حقا. فهذه الأحداث في طياتها خير كثير، نسأل الله النصرة لهذا الدين، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما أن الله تعالى أوجب الجهاد بالنفس، فقد أوجب الجهاد بالمال وحث عليه ورغب فيه، فقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. عباد الله، إننا نتساءل هل ستظل مواقفنا تجاه قضايانا ردود أفعال وحماسا ربما انطفأ بعد أيام؟ فبعد هذه المشاعر الأخوية مع قضيتنا الفلسطينية، قضية الأمة الإسلامية، لا بد من التأكيد على أهمية الاستمرار حتى النهاية، وألا تكون هذه التحركات والصيحات مجرد ردود أفعال تثيرها مواقف وتجمدها أخرى. وليست القضية الشيشانية عنا ببعيد، ففي مثل هذا الوقت من العام تألمنا وتكلمنا واجتهدنا ثم غفلنا عنها، وطويت أحداثها لدى الكثير من الناس رغم أن الجرح ما زال ينزف، والفئة المؤمنة وحدها هناك تصول وتجول وتقاتل، ليس لهم ناصر ولا معين إلا الله. حتى الدعوات والصدقات توقفت، وكأننا لا نعلم أن الحرب وقودها المال والرجال، فلمن نتركهم؟ أين الموسرون من رجال الأعمال؟ أين وسائل الإعلام؟ أين الهيئات والمؤسسات؟ أين الجميع عن توزيع الأدوار والتخصص؟ فكل منا يكمل الآخر، بدل أن نميل كلنا لجهة وننسى الجهة الأخرى، وهكذا تضعف الجهود وتتبعثر القوى. فلا بد إذن من الأخذ بأسباب القوة، وأن تتلمس الأمة الطريق الصحيح للخروج من أزمتها. ومن ذلك أولاً، لا بد أن تتربى النفوس على الإخلاص والعبودية والولاء لله وحده وعلى التوكل عليه وحده. ثانياً، يجب أن تربى النفوس على الجدية وأهمية الجهاد والتضحية، التضحية من أجل الدين وعزة المؤمن وفضل الشهادة في سبيل الله، وهذا له فقهه وشروطه وأحكامه، فلا بد أن يوضحها ويبينها العلماء الثقات. ثالثاً، الجهاد في سبيل الله أنواع، فمن لم يستطع بنفسه فبماله أو بقلمه أو بكلمته أو بعلمه ولو بهمه وحرقته ودعائه وقنوته. رابعاً، على الإعلاميين واجب عظيم بالمجاهدة بالقلم والكاميرا ونصرة الحق والمظلومين. فها أنتم رأيتم يوم تحرك الإعلام كيف تحركت قضية فلسطين، فعليهم بذل الكلمة من أجل العقيدة والمقدسات والثبات على المبادئ التي أخبرنا عنها القرآن ونبي الإسلام، بدل التخبط والتردد والحيرة. فكم قلم صور بالأمس أن بإمكان اليهود أن يكونوا إخواننا ويمكن التعايش معهم بسلم وأمان، أو الوثوق بهم اقتصادياً وعسكرياً، مع أن آيات القرآن وأحاديث السنة متواترة في التحذير من غدرهم ونقضهم للعهود وخيانتهم. كم هو جميل اليوم أن نرى كثيراً من الأقلام عرفت حقيقة اليهود فرجعت للحق، والرجوع للحق فضيلة، ولا نملك لهم إلا الشكر والدعاء والثبات في زمن يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. خامساً، ماذا لو تحرك رجال الأعمال والموسرون بوضع أوقاف دائمة لصالح الأقصى ونصرته وتحريره؟ سادساً، على الجميع تفعيل القضية ونشرها والحديث عنها حتى مع أبنائنا الصغار. فمثلاً، على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، تربية الأبناء والبنات على الهم للمسلمين والمسلمات، ومعنى أخوة الدين ووجوب التناصر بينهم ونصرة عقيدتهم وحماية مقدساتهم. فقد كاد الأقصى أن ينسى في نفوس الكثير من الآباء، فكيف بالشباب والأبناء؟ إخوة الإيمان، يجب أن نبذل أموالنا بل وأنفسنا من أجل ديننا وعقيدتنا. هذا هو النداء، وتلكم هي الدعوة، والله من وراء القصد، والأمر لله من قبل ومن بعد. فتفاءلوا وأملوا خيرا، فهذا الليل سينجلي، فكل الأحداث في كل بقاع المسلمين تتفجر لتعلن يقظة هذا الدين ورجوعه. فالليل سوف يزول وستورق الأشجار، وسيطلع النهار برغم الضحايا وعنف الرزايا، برغم الخراب وليل العذاب. يا بلاد القدس صبرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد الليل فجرا، يقهر الأعداء قهرا. أخيرا وكالعادة في مهبط الوحي ومنبع الرسالة، كان لهذه البلاد السبق بالمساعدات والدعوات، وقد نادى ولاة الأمر حفظهم الله بسرعة المبادرة إلى أخذ التدابير لحماية إخواننا من شعب فلسطين والحرم القدسي، وأعلنوا أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد شعب أعزل تثبت عدم رغبة إسرائيل في السلام. وقد حذرت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها من أن إسرائيل تنفذ حالياً ما يسمى بمشروع القدس الكبرى، ودعت الرابطة دعت العالم الإسلامي إلى مؤتمر عالمي لإنقاذ القدس. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوفق قادتهم لنصرة الإسلام في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والقرآن، وألف بينهم وبين شعوبهم، ووحد صفوفهم. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة لخير الإسلام والمسلمين، واجعلهم مفاتيح خير مباركين وملاذا للمستضعفين والمساكين. اللهم فك أسر الأقصى، اللهم فك أسر الأقصى وطهره من الأنجاس الحاقدين. اللهم احفظ المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم احفظ النساء الثكالى والأطفال اليتامى وذا الشيبة الكبير، واحمي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا. اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم انصر جندهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزيمتهم واجمع كلمتهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق صفهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم هذا جهدنا وما بوسعنا، فارض اللهم عنا وأعنا على القيام بحق إخواننا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم من أراد المسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. اللهم أنت ناصرنا، أنت عضدنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين واشف مرضى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء وبقية الصحب والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. أبي عاد فأين هي الوعود، وفى ذئب وما وفت اليهود. أبي عاد فأين، أبي عاد فأين هي الوعود، وفى ذئب وما وفت اليهود. أبي أبلغ ثرى الأقصى سلامي، وقل ما مات لو قتل الشهيد. أبي أخبره عن أشلاء شعب توثب عن محارمه يذود، تمرس في الحروب فكان حصنا تعلمه الوقائع ما الصمود. أبي خذ من دمي قطرا وسطر به للقدس ما نبض الوريد، فإن جف الوريد فصب ماء عليه عساه للأقصى يزيد. دمي يا والدي مسك ستنمو على قطراته اليوم الورود. عظامي في ثرى الأقصى وفاء له، إن خانه النذل البليد أبي، لا تحجز الطلقات عني أبي، لا عشت إن عاش اليهود. ألا من مخبر عنا البرايا، بأن للثرى الغالي جنود أسود، دون أسلحة برزنا وترجف في مدافعها القرود. نواجه حلم إسرائيل نفنا، ليرجع مجد أمتنا التليد. نواجه كل جيش الغرب حتى وإن برقت بمجلسه العهود، تعد لقتلنا خلف الزوايا، وإسرائيل في علن تقود. هي الأم الحنون، متى علمتم بأن الأم لابنتها تكيد؟ أنا يا أيها الأحباب جسم على أشلائه فضح اليهود، بدا للعالم المخدوع ماذا يخبئه لنا القلب الحقود. فأين منظمات الكفر عنهم؟ وأين عقودهم؟ أين البنود؟ سلوهم من سقى الإرهاب فينا، ألا إن اليهود له وقود. مجازر تطحن الآلاف غدرا، وقومي في مفارشهم رقود. أنا إن مت فالموت انتصار، وتاج الفخر أن أبي شهيد. صواعق نحن في الحرب انتفاضا، ونحن لوابل البشرى رعود. على صوت الأذان فصاح قلبي غدا، لثراك يا أقصى نعود. على صوت الأذان فصاح قلبي غدا، لثراك يا أقصى نعود. أسود دون أسلحة برزنا، وترجف في مدافعها القرود. أسود دون أسلحة برزنا. ريع هذا الشريط لصالح إخواننا المسلمين في فلسطين، علما بأن حقوق النسخ محفوظة لصالح الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الهاتف المجاني 800-124-22-99، وتستقبل التبرعات على الحساب ذي الرقم 44 بشركة الراجح المصرفية للاستثمار الرياض فرع التخصصي، وفي جميع فروع الندوة في مناطق المملكة.